يعني لا نرتجي مثل سيدنا عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، ما هذا نوادر هذولا يعني، ومع هذا ما خلصوا أيضا منه. يعني عدل عمر ما قدر يعدل أبو لؤلؤ الفارسي، وجوزت له وطوعت له نفسه أم كذا، حتى بعض الروايات اشتكى على سيده، وهذا عبد كان أسير هذا، ونصحه قال له ما أدري في المسألة، قال نعم سأسوي لك مروحة أو ما أدري شنو رحى اي نعم تتحدث. قال هددني هذا الخبيث، وكان من سياسته ما يخليهم بالمدينة، فلما طعن من قتلني قال فلان، قال أنا كنت أقول لا نبقي رجل من هؤلاء في المدينة. سيدنا ابن عباس قال لا أنسى نخرجهم، قال لا ما تقدر بعد خلاص. إيه بعد أن دانوا بدينكم. نعم أحسنت. إيه نعم هكذا. هم العلماء يقولوا أنه هذا الحاكم اللي حضرتك تحكي عن شروطه هو الحاكم الذي يأمر بأمر بما أنزل الله، الذي ظلم لكنه يأمر بما أنزل الله، لكن الحكام الآن هم لا يأمرون بما أنزل الله، وأيضا ذلك يولون الكفار، وفي بعض الأحكام لا يقصدون الإسلام. أخي ماذا أقول لك عن هذا؟ ما مختلفين بيها. إحنا ميزان الخطأ والصواب والإثم والقربة في ميزان شرعي. هذا الخليفة كرجل كإنسان مسلم اختير بصورة سليمة. يبقى تحت المراقبة من قبل الأمة، تراقب وتنصح وكذا إلى آخره. مو سلم للأمر. فصار إلى حالة أنه ما يفيد بعد. لأن مستمر في ذلك يستحق العزل. ما يكفي هذا والله يستحق العزل أختاله. ما يصير هذا. أنت تتخلص من ظلم هو منكر. يصير أنت تزيل هالمنكر وتجيب منكر أكملنا. يصير كان المنكر أن واحد يأخذ أرضك ويجي واحد يأخذ أرضك ويعتدي على عرضك ويشتمك كذا كذا، يصير هذا. هي مو مسألة انتقام شخصي. اللي يقومون بعزله بيقومون بعمل شرعي بواجب شرعي عليهم، تهيئت لهم الفرصة والقوة موجودة وتركوها لقريبة أو لكذا، هذا ما يجوز. لكن بهذه الحسابات مجرد عن الهوى، فإذا كان نتيجة الحسابات جواز يقدمون ويتوكلون على الله، وإن كان لا فهذا. قد يقول قائل يا شيخ ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا هم فيكم الصلاة، مش ما جعلكم تقيموا الصلاة. الآن ولا حاكم يقيم الصلاة ويأمر بها لا يعني لما ما يقيم بلاك أنت تنصحه، تبدأ بهاي الدرجات أخي، هذا تنصحه. شو النصيحة؟ أنه ما ما ما ما ترياء، ما تذكر لفد أشياء حسبها ولا حسب الحق، سرا لا علانية وتذهب إليه حتى تخليه يسمع منك. مو هو انت جاي عليه مخلي الجنبية هذا وكذا ما يدى هذا، لا سيما وهو ظالم. لما تقيم العدل عليه العدل الشرعي الإسلامي فتستمر على هذا منكر، هذا ما تقدر تزيله لأن هذا مزالته مو كلمة ولا فرجة، هذا متمكن وعنده أعوان ربط مصالحهم مع مصالحه إلى آخره، كلها يحسبها الشخص صاحب الجماعة. ولذلك لما قام زيد بن علي في زمن أبو حنيفة، يعني روى عنا هذا أنه كان ما عنده القوة اللي يمكن أن يزيل بالمنكر الذي يراه، فما كان يأيده من هالباب. ذكر هذا الجصاص في كتاب أحكام القرآن، وأنا شفتها فقدتها هذه، ما حبيت أنقلها نصا، ولكن ذكرت أنه مال أبو حنيفة لما رأى زيد ما استحسن ذلك، فالكلام يعني ما اسمه هذا، مو الآن حتى نذكر إحنا أشياء إحنا ما يجوز ترى أنه ما جرى بين الصحابة نذكرها هيك كتاريخ، لا، لأن الفعل الواحد تتغير هيئته وصفته ووزنك إلى بصفة الشخص. أجيب لك من ذلك، يعني فرد واحد عالم جليل مجاهد كذا سوى خطيئة شيء مو صحيح، انت رأسا تقول هذا لا، يعني هذا خطأ ناسي ما ادري ايش، ليش؟ لأن هيئت تهيئ لأن تقول هذا القول. وأيضا نستدل بذلك لما الإفك ما سيدتنا عائشة شو جبتي لولا سمعتموه قلتم لا ما يكون لنا نتكلم هذا، سبحانك هذا بيتان عظيم. تمام تمام. ليش؟ لأن مقامها عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يهيئها بأنه تقبل هكذا اتهام. الأصل براءة الذمة، لولا جئتموه بشهداء مو إذا تكلم ولا بد حديث جيب أربع شهود. فكيف إذا كان المرنية هي زوجة رسول الله؟ فهذه المسائل تغيب يعني عندنا عند التقويم من هذا. ولذلك واحد ما يذكر مال الصحابة، نتركهم يعني نترضى عليهم، نعتصم بأنه هؤلاء الله اختارهم الله أثنى عليهم ألا كذا، لكن بشر هم لا يعني ما معصومين. هل ترون يعني جواز التفضيل بين الصحابة؟ نعم بعد الخلفاء. لا التفضيل هذا موجود أخي بعد العشرة المبشرين بالجنة. هم هكذا من عقيدة أهل السنة أنه أفضل الصحابة أبو بكر على ترتيبهم، قال حتى رقن عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل من فضل علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. أنا أقول بعد هؤلاء الأربعة هل الصحابة خير من قرون قرني والذين يلونهم ثم الذي هذا تفضيل هذا؟ هذا تفضيل جملة بالجملة بجملة. نعم جملة بالجملة. أما التفضيل الأفراد نعم. هذا العشرة المبشرة بالجنة أفضل من غيرهم ومنهم مداخلين بالخلفاء الأربعة. يا شيخ حيث لا نص مثلا ما كنا نص بالجملة لا موجود أخي أظن عثمان بن مضعون أو كذا لما استشهد بأحد وزوجته أو كذا قالت أشهد أنك كذا الجر قال ما يدريكي النبي معاها أكو هيك قصة يعني نعم فمنهاها والله ما أدري ما يفعل بي ما يصير هذا العشرة المبشرة لأن النبي أخبرنا بذلك فما عدا ذلك جملة عاد قرنا بعد نعم. يا شيخ منهم أنا قرأت عبارة تقول عمر بن عبد العزيز بعدله لا يساوي شعرة في صدر معاوية. لا هذا مسألة الصحبة وشنو فضل الأخ تمام لو لا تسبوا أصحابي والله لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لأنه الصحبة أخي ما تكون لغيرهم الصحبة لا تكون لغيرهم. شوف حاطب بن بلتعة لما كشف الأمر وحامل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أخبره بأنه عنده رسالة علي والزبير جابوا الرسالة من ضعينة المرأة يعني هذه اللي ودتها قراء قدام النبي ماذا يا حاطب سيدنا عمر قال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا الرجل. قال لا يا عمر ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله أن ما كتبت جزمة هذا يعني لا عن شك ولا عن كذا وكذا ولكن أنا رجل كنت يعني لصيق بقريش ما عندي هذا مو من قريش وما عندي أهل وكذا فأردت أن أفعل يدا أعمل لهم فالإحسان في حسب الظاهر ما يتحركون بهذا وأني موقن بأن الله سينصرك. قال صدق ثم التفت إلى عمر عمر ظل على هياجي يعني قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه المانع لقتل الجاسوس لم تعد موجودة لغيرهم لأهل بدر راحت هاي عنهم. الصحبة مع رسول الله والإيمان به وسماع قوله وطاعته وكذا هذه أمور لم تعد ممكنة لغيرهم جدا تخليها هذه أرجح مع رسول الله. فسيدنا عمر نعم قال هذا من باب المبالغة لتأكيد المعنى بس مو هو شعر ما شعر ما هذا للتأكيد أن لا يفضل على الصحابة أحد كجيل كله ما يمكن هذا لأن الصحبة هي بذاتها الله جعلها من القربة والثناء عليهم ما فرزنهم الآيات القرآنية لقد تاب الله على النبي الذي اتبعوه في ساعة العسرة خير القرون كذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم هذه درجة ما يمكن بعد تتحصلها ما يمكن هذا أبدا هم جاهدوهم كذا إلى آخره امتحنوا امتحانات شديدة خلص. أما بعد هذه القرون الثالثة لا يجوز أن يوجد واحد هو أفضل من التابعين، أفضل من التابعين واحد هذا، لكن إحنا نفضل جملة على جملة لحديث رسول الله خير القرون قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونه. يا شيخ أنا أقول يعني فهمت ما ذكرتموه يا شيخ، ولكن فهمت ما ذكرتموه يا شيخ، ولكن الإشكال لا يزال قائما في تعيين أفراد. لم يرد نص قاطع بأنهم لهم هذه المنزلة أو هذه المكانة، فكأنه تألي عندما نأتي نضع بميزاننا البشري عمر بن عبد العزيز ومعاوية، فالتفضيل من أساسه بين الأفراد ولا يوجد أخي اسمع مخال هنا عمر بن عبد العزيز فقيه أخي ويأخذ بقوله. صالح الوعيل شيخ السلام عليكم حميد كلية الدعوة. هلا كيف حالك؟ كيف حالك؟ نحن الله لكم أصح أرواحكم وأطال عمركم سلام الله وسلم. جزاكم الله عنا خير. مرحبا بك. الله يبارك فيكم. أهلا تفضل. الله يبارك فيكم. عانكم الله يا أحباب. عانكم والله. وموفقين إن شاء الله. إن شاء الله. نسأل الله أن يعانكم إن شاء الله. نوات عن المرجعية للبلاد إن شاء الله. من العالم الإسلامي عانكم والله. أيها الأستاذ أنت يا عملكم. الله يبارك فيكم. أخي مسألة لا ما خالف. هنا. هناك حديث. بأجر 50 شهيد يعني مالي الآن ما أعرف المفردات أخي. الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ربي ماذا أخذ الذي رآه رأي رأه كذا الذي يصدق عليه اسم صاحب هؤلاء الصحابة حصلوا على مرتبة وحسنات وقربة ما يمكن لغيره أن يفعلها. هل يمكن التابع يأتي ينخلق جديد؟ هذه الحسنة كبيرة جدا، فمهما أنت جبتها هو أرجح للرجحان. هذه الحسنة قد تكون له منزلة مساوية لمنزلته، لكن لا يمكن أن يكون أحسن أفضل منه، لأن ما عندها الصحبة، ما عندها الصحبة، خلاص ليست عنده هذه العملية التي يحصل فيها على هذه المرتبة، ما يمكن هذا. ولذلك قال لا تسبوا أصحابي. فالذي وإن كان هاي كانت على شيء المشادة كانت من الصحابيين، واحد كان أسبق من الآخر، شنو وجه الدلالة؟ لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم نصيبه. ليش؟ لأنه رب درهم يعني فاق آلاف الدراهم في حالة إخلاص كامل لم يكن فيهم منافق أصلا في مكة، ويعني متجردين ثابتين معاني الإيمان وأوصاف المؤمن، مع قربهم من النبي وإسعادهم برؤيته والسماع منه والدعاء منه لهم وما إلى ذلك ونصرتهم للدين، هذه أشياء ما يمكن بعد أن يحصل عليها الآخر أبدا من هالباب. أي هو ذن دعتم من هالشيء هذا. الأعمال نعم تتفاضل يسوون هذا، لكن عندك فضل الصحبة لا يجوز أن تستقبلها وتقول فلان كذا. سيدنا معاوية من الصحابة، لكن الصحابة لهم منازل ومراتب، واحد أعلى من الآخر. سيدنا علي هو أفضل منا، أقرب إلى الحق بما وقع بينهم من سيدنا معاوية، لكن أنه تجعل التفاضل إلى درجة أن معاوية يستحق اللعن ويستحق الكراهية لا، هذا لا يجوز. هذا لو كان ذلك لفعله سيدنا علي، وذلك الخوارج قال أنت تقاتلهم وما تسبيهم ولا تأخذ أموالهم، من حاجتهم سيدنا علي. شيخ حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، لا هذا تمام، هذا غريب يعني، لأن هذا الحديث نفسه استدل بي أحدهم على القناة و يعني حاولت أتصل بي وكذا. لا بالقرآن تفضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بالقرآن، بس شنو هذا الحديث لا تفضلون لأن لا تنجروا إلى تحقيره. النووي يا شيخ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم في من جهة هذه الجهة سواء. النووي لما شرح هذا الحديث أي حديث؟ حديث لا تفضلوني على موسى أو لا بل على متى على شو اسمه؟ حديث آخر لا تفضلوني على موسى. هو هذا السبب التفضيل. قال إن هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التواضع ولم يكن قد أعلمه الله أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق. لا لا هذا واحد. اثنين قال أن يكون كما جاء في سياق الحديث أنه يهودي وكذا استب مع مسلم فقال والذي فضل موسى على العالمين قال وعلى محمد فلطمه وكذا فجاء اليهودي يشكو إلى النبي. لا هو هذا أخي فقال إذا كان التفضيل يؤدي إلى هذا كلامي هذا كلامي يصير ينجرون ينجر. بعد ما ذكر هذا قال وعلى كل النووي هذه عبارة وعلى كل لا بد من التفضيل فقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم موجود أخي هذه شو تنكر أخي عامة لكن الآية تلك الرسل فضلنا غير معلوم. يلا هذا نعم شكرا. وقفنا في المادة 22 وألف التي تقول الهبة بشرط العوض في حكم البيع بناء عليه لو ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا. مرة في القواعد الفقهية العبرة المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني لذلك قال لو وهبه كذا على أن يصبع كذا هذا بيع وإن كان صورة الهبة. نعم يا شيخ هذه القاعدة فقط في العقود يعني ليس في كلام الناس؟ لا لا كلام الناس هذا إذا تعرفوا عليه نأخذ بكلام الناس. ومثلا واضحة في العراق ما يقولون زوجتك ابنتي يقول لك جوزتك يعني مو معنى زوجتك فنستعملها لا نأخذ لكن بقول لهم تعددوا اللفظة هذه ونجري العقد كما تلفظوا به يعني هاي موجودة مسألة هذا. ولكن إذا كان هناك المعنى واضح مثلا الطلاق يعني هو يحتمل الطلاق معناه اللغوي الانفلات من اللجام أو كذا لكن صارت عرف ما يحتاج يقولون لو قال لها أنت طالق ما ينتظر إلى النية وماذا أردت بكلمة طالق صارت كافية للدلالة على أنه يريد الفرقة. لكن لو قال لها أنت خلية حبلك على غاربك هاي كنايات تحتاج إلى أن أسأله عندك ماذا نوت لذلك وقد تبلغ الكناية هذه إلى درجة الوضوح تلحق بالطلاق هاي تأخذ به. أما إذا كانت واضحة كافية يقول بعتك هذا الشيء بكذا ما يصير أقول لك أنا والله وهبتك أقصد نيتك هديها بقلبك هذه أنا أجي اللفظ مالك وأدني منه إذا كان أردت بهذا المعنى أم لا. ومن هنا اللي قالوا الطلاق الثلاث طلاق واحدة أو طلاق المعلق كاليمين إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق هنا فرزنوا قالوا شنو الغرض من هذا الكلام هل يريد هو تفريقه يريد يخوفها يمنعها إذن به معنى اليمين هو اليمين هذا ما هو اليمين هو أن تحلف بشيء مكروه أن يقع حتى تمتنع من فعله أو تحب غيرك أن يفعله هذا معنى اليمين. يقول القائل سأستخدم المقاومة بدل الجهاد وأستخدم النضال السلمي بدل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن العبرة لا ما تدخل شوف شوف أخي هنا القاعدة في الاستعمالات أن نستعمل نحرص على استعمال الألفاظ الشرعية هذا قرر الفقهاء الألفاظ الشرعية نعود ألسنتنا عليها لأن معانيها ثابتة. أما إذا كان هناك لفظ فيه يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل المعنى الباطل هنا تتقي هذا اللفظ وعندنا قاعدة أنه يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كلمة راعنا يعني انتبه لنا فتبت نفس المعنى ما انظرنا اليهود كانوا يستعملوها بمعنى الشتيمة وهو اتهام المقابل بالرعونة فكان المسلمون بعضهم يستعمل نفس الكلمة راعنا بمعناها اللغوي المتبادر للذهن فلما كشف الله تعالى عن نياتهم قالوا لا تستعملوها استعملوا غيرها هذا قاعدة عندنا. فإذا اضطرينا لاستعمال كلمة مثل الديمقراطية لا يجوز للمسلم هنا أن يدعو لها دون تبيين ماذا يريد منها لأنه كلمة الديمقراطية لها معاني معينة عند أصحاب هذا الاصطلاح وهو أن الشعب يحكم نفسه بنفسه وفقا لما يسنه من القوانين وما يسنه الشعب من القوانين، لا تعقيب على ما يريده الشعب، ما هو إرادة فوق إرادة الشعب، هذا معنى كافر باطل. يعني لو اعتقده المسلم وعرف معناه ومع هذا يقود به، يعني يكون مرتدا في هالحالة، فما يحتملها. لكن الديمقراطية بها معنى صحيح، أن الشعب يختار نوابه، يختار رئيسه، يمكن هذا، لأن احنا هذا عندنا، مو نحرم الديمقراطية، خليفة ينتخب كذا. فهذه الكلمات اللي تحتمل الحق وباطل، إذا اضطر المسلم على استعمالها يجب أن يبين المقصود منها. أنا لما أقول يا مسلمون ديمقراطية، ما أريد منها هذا الركن الركين من أركانها، وهي أن ما يقرره الشعب من قوانين أو آراء أو ما يريده خلص لا معقب له، هذا باطل في الإسلام. المعقب هو الشرع الإسلامي. لا يوجد أحد ولا جماعة ولا حزب ولا دولة تخرج عن حكم الإسلام والخضوع له. ومثل هذا المسألة القومية وفي معناها، هذه أصبحت معاني لها باطلة. فما لازم نستعمل ألفاظ شرعية؟ فشورى عندنا، عندنا منكر ومعروف ومنكر، صار علم على أنه المعروف هو الذي يأمر به الشرع والمنكر هو الذي ينهى عن الشرع. فإذا أردت تبدل لفتك هذا، إياك أنه تبتعد عن معناه الشرعي. فإحنا هذا القاعدة عندنا، نحرص على الألفاظ الشرعية لأن معانيها محددة. وإذا ما قلت لا أحتاج إلى على كلمات استعملها، لازم تكون واضحة المعنى لغة موجودة. إذا كان لا فيها إبهام، فيها معنى حق وباطل، يجب أن تستعير عنها بكلمة ليس فيها باطل وحق. مسائل اصطلاحية وما أكثرها، يجب أن تفرز ماذا تريد بها. احنا ما ننكر كل الألفاظ، الديمقراطية صارت فد أمر شائع، والغالب أنه يريدون يعني ضد الحكم الفردي، ضد الكذا، بها معاني صحيحة، لكن يدخلون في هذا. ولذلك يقولون ما يقرره مجلس النواب خلاص، الحكم للكرسي يقولون، ما ادري شنو للقاعة، بس شنو الحكي هذا؟ شنو حكم القاعة؟ القاعة وابو القاعة يخضعون لحكم الإسلام. هذا هو منافسة، يصير الاقتباس. الشعب نعم، الشعب يحكم نفسه لكن وفق القانون الإسلامي. أصلا هو لما يختلفون قال بايعناك على أن تقضي بالكتاب الله وسنة رسوله، يعني تفت العائد. لابد أن يكون للجماعة رئيس، لابد، هذا واجب شرعي. ولذلك الصحابة لما اجتمعوا بالسقيفة، سيدنا أبو بكر ركض بدون أن ينشغلوا في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل والدفن وكذا، بفقههم هذا، لأن هذا أمر ما يحتمل التأخير، وجاء إلى كذا وحاججهم بأشياء كثيرة. فما خلاص من حكم الإسلام للمسلم أو للحزب أو للدولة أو في كل علاقة. ولذلك يعني الخلل العظيم الذي عندنا الآن في المسلمين، ويجب التأكيد عليه لكل من يدعي التجديد والإصلاح، هو تصحيح مرجعية المسلم أو المسلمين. شنو المرجعية؟ كل إنسان، الفرد، جماعة، دولة، حزب، ما ينفك من أنه هو ما يفعل فعل إلا إذا ارتباه وفق ما يرجع إليه من عقيدة، من مبادئ، من إلى آخره. هاي مرجعية. جمعية، حزب، ما يجوز تفعل فعل إلا أن ترجع للإسلام. هل هو جائز؟ مو جائز. واجب؟ مو واجب. هذه المرجعية فيها خلل عظيم الآن، لأن المسلمين لا سيما الأحزاب، الدول، الجماعات والأفراد أيضا ما يرجعون في تصرفاتهم، علاقاتهم مع الآخرين وفق الإسلام. أكو خلل آخر غير شكل، أنه يجعل مرجعيتهم للإسلام في مسائل أحوال شخصية، أما البيع والشراء والربا ومدسنه والمعاملات المالية والبورصات، هذا اللي يطبلون عليها، هذه ما يرجعون فيها للإسلام. هاي مرجعية ناقصة. الإسلام هو مرجعية المسلم ولا يقبل الشركة ولا الاستعابة عنه أبدا وفي كل شيء. لكن هذه المرجعية أما إلزامية أو مندوبة أو ما إلى ذلك، هاي العدة الواجب والفرض والمندوب والآخرين، هذا واحد. خلل ثاني، يعني هذا الخلل ما المرجعية أصبح تجرع عليه، وصلوا إلى في تونس يحرمون التعدد، هاي شون هذا؟ هاي مو دا يكتفي بهذا لكن جعل قانون يلزم الناس به، فتخلل عظيم في المرجعية هذه. زين، شيء آخر نوع من المرجعية، هو ما يبادئ هذا، يسوي شيء ثم يرجع للشريعة الإسلامية يريد دليل إلى صحة فعله، هاي مرجعية ناقصة. المرجعية أن تبدأ ترجع للإسلام قبل مباشرتك للعمل وقبل تركك للعمل، هذا هاي المرجعية المطلوبة، مو تسوي الفعل وتروح للشريعة دوروا لي فتوى دوروا لي كذا، لا لا يجوز تبعا بل هاي مرجعية هي الإسلام. شنو مرجعية؟ أن لك مرجع تعرف منه الصواب والخطأ فيما أنت قادم على فعله أو تركه، وهذه تكون سابقة للعمل سواء كان عمل إيجابي أو تركي، سابقة، مو تسوي العمل وتجي ترجع للشريعة دوروني في الدليل، ها؟ ما يجوز هذا. فالخلل في المرجعية موجود بجميع أشكاله، وأكثر ما يكون للجماعات للأفراد فيما بينهم في علاقاتهم وهكذا، ليس هذا، لا يجوز هذا، استسلام مطلق للشرع الإسلامي في كل شيء من شؤونك، في علاقتك البيتية مع جيرانك مع أصدقائك كحزب أنت، يعني كل خطواتك ما توالي ما يمكن هذا. أما أن تفعل ذلك تخضع ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا الباطن إذا علك علي السلطان لازم تنظف باطنك أيضا، ألا ترى الحسد ممنوع مثلا؟ حسد بشي باطني. فهاي الخلل العظيم الموجود في الإسلام في المسلمين في هذا موجود وتمفشي، ويجب أن يوجه دعاة الإصلاح إلى هذه المسائل. والمسألة الثانية ما الموقف من الدنيا والآخرة، أن يبقى المسلمون تماما موقفهم من الدنيا موقفهم للآخرة، باختصار أن الدنيا معبر للآخرة، وأن هنا أشبه ما يكونون بالغريب بالمسافر بالكذا، وأن دار القرار هو كذا في الآخرة، فيعد نفسه للآخرة. وما هذا يجب أن يرتكز، قد يقبل عند الإنسان، نعم هذا مو بسهولة أنه تحل ديك حاضر، وأصعب منه من ذلك أن تستديم هذا الشعور به، وأن تستديم فيه في كل حوالك، مو سهلة هذه، ليس سهلة. لكن هذا الشعور ما يعيقك عن العمل، بدليل الصحابة كانوا هم في الذروة في هالمسألة، لكن ما كان يعيقهم هذا عن العمل والذهاب والرواح والمجيء الآخرين، هذا أيضا موجود. مفاهيم موجودة الآن، مفاهيم ملتوية، يعني صار الفوز والنجاح والربح هذه مفاهيم دنيوية وفيها مصلح، بينما لها مفاهيم في القرآن وأكد عليها هو والسنة النبوية. منها ليس الصرع، من تعدون الشديد عندكم؟ قالوا الشديد عند الصرع، قال لا، الشديد من يمسك عند نفسه عند الغضب. طب هذا ربح صهيب، تخلى عن ماله وسمحوا له يهاجر، مفهوم الربح تبدل هنا، الفوز. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إلى آخر، تؤمنون وتجاهدون، ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ايش هذا؟ فإذا انت صار فوزك في هالميزان لا تهمك بعد ما تفوتك من مغانم الدنيا ابدا، لان انت حرصك على الحصول على الفوز الاصلي. هالمعاني هذه طبعا نظريا قد يوافق عليها الكل، لكن المهم التطبيق وانصباغ المسلم بها. شلون الصبغ لما تصبغ شيء بلون اسود او احمر خلص صار هو اللون هذا ما يتغير، ولذلك يمكن في القرآن صبغة الله ومن احسن الله مو موجود الآية، فصبغة الصبغة هي ان تلون الشيء بلون معين، يمكن ان تقول هذا اسود احمر اخضر. فهذه المعاني الحقيقة هي غائبة، عن عموم المسلمين مع تفاوت في مقدار الغيبوبة من جهة الوقت والزمان والعمق ما جعلك في غيبوبة إلى آخره. فنحتاج إلى هذا التذكير والأخذ به وما إلى ذلك، من حالة الفرد إلى حالة الدولة ورئيس الدولة وكذا، والأحزاب وكذا. الأحزاب لابد أن تنطبق بذلك، ولأن الناس يحتاجون إلى نموذج، إلى إلى إلى أسوة حسنة. أما تخوض نفس الخوض نفس الأساليب بيش، هذا ما صارت، هذا لا تؤثر في ذلك شيئا. شيخنا، على ذكر مسألة الألفاظ، تكلمتم على الطلاق، في مسألة الطلاق إذا جاء بلفظ صريح وكان يقع، هذا ما يلتفت للنية، يقع قضاء وديانة. نعم، قضاء يقع قطعا، وديانة ديانة وبين الله لا يقع، لكن في أحكام الدنيا يقع. معلش، أفرق هذا الآخر. الآن مثلا واحد قال لزوجته أنت طالق، وقصد بطالق أي غير سجينة مثلا، يعني غير مسجونة، خبر عن كونها غير مسجونة، أنا أوقع علي الطلاق. معلش شغلة بشكل بعد حتى أكمل السؤال. ولم يصل الأمر إلى القاضي، بينهما قال أنا ما قصدت، إنما قصدت كذا، وتصالحا ولم يرفع، لم ترفع عليه دعوة بالطلاق ولا شيء. هل يقع النية بينه وبين الله؟ مو قلت أخي، بينه وبين الله حسب نيته، لكن في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا كانت تتمسك المرأة، ما تصدق بقوله جنتك يا قويات وكذا، ولا نعم هي ما تصدقت ولا ما تصدقت، الحق معها، الحق معها، ما مجبورة أنه تقبل نيته ويستعمل لفظ استقر فهمه أنه معناه هو كذا، وهو يسمع وأن نيته هي هكذا. بقول النبي وهزلهن جد، أي أنه أمضاها. طبعا هناك بعد أجل هذا، الهازل هو بيهزل، الهازل مو مخطئ، مو مثل المخطئ ولا مثل المكره، لا هو ده يتلفظ اللفظ ذا المعنى المعين ويدعى أنه لم يرد هذا، ما نقبل دعوة، مو لعب، هذه عقود وأحكام تترتب على ألفاظه التي تدل هذه المعاني، لا يجوز هذا. نعم شيخنا، قال الهبة الصحيحة بشرط العوض بعد التقابض هي في حكم البيع، أي في ثبوت الشفعة، لأن الهبة بشرط العوض، وإن كانت هبة ابتداء فهي بيع انتهاء، كما قد صار إيضاحه في شرح المادة كذا. يعني لو قال أحد لآخر وهبتك هذا المال على أن تعطيني كذا عوضا، وعقد عقد الهبة على هذه الصورة كانت هبة بشرط العوض، أما لو عقد عقدا بقوله قد وهبتك هذا المال بكذا قرشا كان العقد عقد بيع. إيضاح القيود، واحد الهبة المقصودة هي الصحيحة، أما الهبة الفاسدة فلا تثبت بها الشفعة وإن كانت بشرط العوض، فلو وهب أحد عقار ولده الصغير بشرط العوض تصح عند أبي يوسف ولا تثبت الشفعة، كذلك لو وهب أحد حصته في قصر بشرط العوض وقع التقابض ووقع التقابض تصح وتجري الشفعة. اثنين بشرط العوض، ولا تجري. اثنين بشرط العوض، فالهبة بهذا الشرط أي فالمقصود بعقد الهبة بشرط العوض هي الهبة التي يشترط فيها إعطاء العوض، كما قد بين في المادة كذا، في شرح المادة كذا. وعليه فلو كان المال الموهوب في هذا النوع من الهبة عقارا ليأخذه الشفيع ويعطي الموهوب له مثل العوض إن كان من المثليات، ويعطيه قيمته إن كان من القيميات. ثم اعلم أن الشفعة إذا وجبت في الموهوب قائما تجب بمثل العوض إن كان له مثل، فإن لم يكن وجبت بقيمة الدار، ويلزم أن تكون عبارة بقيمة العوض بدل عبارة قيمة الدار، وعليه فقد ترجم على هذه الصورة. وإذا كان العوض عقارا والمال الموهوب عقارا فتجري الشفعة في الموهوب وفي العوض، فلو وهب أحد داره من آخر بشرط أن يعطيه دكانه الفلانية ووقع التقابض في العوض، فكما تثبت الشفعة في الدار تثبت في الدكان، فيعطي من يأخذ الدار بالشفعة قيمتها كما يعطي من يأخذ الدكان قيمتها أيضا. ثلاثة بعد التقابض، يعني أن ثبوت الشفعة في الهبة بشرط العوض مشروط بقبض الموهوب وقبض العوض أيضا. بناء عليه لو وهب أحد آخر عقارا بشرط أن يهب له 1000 قرش، فإنما تثبت الشفعة عند قبض الواهب 1000 قرش والموهوب له العقار، ولا تثبت الشفعة بقبض أحد العوضين، حتى إنه يلزم طلب الشفعة في الهبة بشرط العوض وقت التقابض. وعليه فلو سلم الشفيع الشفعة بعد قبض أحد العوضين كان هذا التسليم باطلا، فإذا قبض العوض الآخر فللشفيع أن يطلب الشفعة، ولا بد وألا يكون الموهوب وعوضه شائعا لأنه هبة ابتداء. فعليه لو وهب أحد داره المملوكة أو عقارا آخر لآخر بشرط العوض وسلمه إياها وقبض العوض أيضا وتسلمه، كان شريكه في تلك الدار أو ذلك العقار أو خليطه أو جاره الملاصق شفيعا، وللشفيع كما ذكر آنفا أخذ الموهوب بالشفعة بعد إعطاء الموهوب له مثل العوض أو قيمته وقت القبض. طيب لو شخص يا شيخ باع نصف العقار ووهب نصفه الآخر بغير عوض، باع نصفه ووهب نصفه، هل الشفعة في الجميع أم أنه الشفعة إنما تقع على الذي باع؟ ما له حكم، أنت لا تقول نصفه بعوض ونصفه بدون عوض، خلاص هذه هبة. طيب الشفيع يشفع في ماذا؟ بالنصف الذي قلنا بعوض على صاحب بيع. طيب إذا كان مشاع هو يكون له نصف مشاع، يكون له نصف مشاع يشفع في النصف المشاع، في نصف يكون له هذا العقاب بهذه الصفة، بهذه الصفة باع إياه ونصفه بالبيوع اللي مرت علينا. لكن هو وهبه العقار كله ولكن جعل نصفه المشاع بعوض، ما يصير باعه كله ثم يرجع. لا لما ده يقول باعه كله يعني باع وهبه كله، وهبه كله نصفه بعوض ونصفه بغير عوض. نعم بعوض صار حكم البيع، ما في اشكال واضح ان يشفع في النصف هذا بالنصف. نعم حتى وان كان مشاعا كله، ما ده لازم بالمشاع، هاي يجوز وما يجوز هاي مسألة اخرى. المهم أنه معلومة وهو معلوم شائع. نعم الراجح أنه يكون شائع، يملك كما كان هو شائعا عند البائع يكون أيضا شائعا عند الشفيع وهكذا. طيب يا شيخنا لو أنه وهب يعني وهب دارا تساوي مثلا 10 ملايين ولكنه يريد يعني أن يرفق بهذا الموهوب له، فيقول له أنا أهبك هذه الدار بمليون وهي تساوي 10 مليون، فهل يشفع بالمليون؟ شوف هنا تدخل عن مسائل الحيل والكذا، واحد يريد يحتال من على الشفيع فيجعل هبة بدون عوض، وهو سر متفق ويا المشتري هذا يعطيه العوض سرا، وإنما يقول هاي مسائل ترجع إلى مدى إلزامية القاضي بالأخذ بالحيل، وهذه المسألة ما دخلت بالباب الحيل، لا سيما إذا كانت مثل ما قلت دار تسوى مليون، إذا يجيب عند الشفيع يقول له أنا أشتريها منك بمليون لكن نذكر بالعلن بعشر ملايين، هذا حيلة هذا. نرجع للقاضي، هو أنه إذا كان تبين عند قرائن وكذا أنه هو يريد يبيعها حقيقة بالثمن مو بهذا اللي داي عندنا 10 ملايين، وإنما يريد يمنع الشفيع أن يتقدم لأنه ما يقدر يشتري بهذا الزمن، يقدر يبطل يأخذ كذا، وإن كان الغالب القضاء يأخذ بالظاهر عادة، لكن إذا كان الظاهر هو غير معقول أن يكون هو الحقيقي كما ذكرت هو تسوال 10 ملايين يقول له أبقيها بمليون ما يعقد يعني بهكذا. فهذه المسألة ترجع إلى كيفية القاضي بأي شيء يأخذ إلى آخره. نعم المادة 23 الأصل يعني إحنا ما نسترسل، نأخذ بالقرائن ونترك هذا الظاهر كلما قويت القرينة، فإذا ضعفت ما نأخذ به لأن هذا لا يبقى أحد إنه، ولذلك الأصل في القضاء نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، وفي الحديث النبوي إنكم تختصمون إليه وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بنحو مما أسمع من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، إذا عرفه هذا مبطل ما يأخذ به، القضاء ما يحلل الحرام ولا يغير كذا. خلافا لأبي حنيفة. نعم خلافا لأبي حنيفة شيخنا، أبو حنيفة أخذ في المسائل في العقود، في العقود قال أنه يعني نأخذ بحكم القاضي ولا يلتفت إلى حقيقة الشيء، يعني الباطن الشيء هل يتبدل بحكم القاضي؟ الجمهور قال ما يتبدل، أبو حنيفة قال لا، حكم القاضي هو حجة على الكافة، فلما يكون حجة على الكافة إذن كان ظاهرا وباطنا صعب وفقا لما يتضمنه حكم القاضي. وبناء على ذلك لو شهد شهود زور على أن هذه المرأة يطلقها هذا الزوج مثلا أو كذا، وهم يعرفونه ولم يطلقها ولا تزال فيه، وحكم القاضي بالتفريق بينهما، اللي يروى عن سيدنا أبو حنيفة بأنه قال يحل للشهود الزور أن تزوجها، خلافا لصاحبيه بيوسف محمد. وهذا مبني على الشيء أن حكم القاضي يعني يحل، يجعل الباطن وفقا لما قضى به القاضي، عرفت؟ هذه وغيرها. نعم نعم شيخ، لكن قوله ضعيف أمام حجة الباقين، ولذلك خالفه الصاحبان. نعم الصاحبان مو دائما معه، ولهم آراء يعني قد يتفقون وقد يختلفون، وهذا هو ما يمتاز به المذهب الحنفي، أنه تشكل في وجود الخلاف الموجود في زمن المؤسس المذهب. شيخنا يقال أنه بعضهم يقول الأئمة الثلاثة الكبار أصحاب أبي حنيفة هؤلاء كل منهم مجتهد مطلق، ماذا ترون في هذا؟ هو تمام، شنو المجتهد المطلق؟ عند يعني أهلية الاجتهاد، لكن ليس مجتهد يعني ليسوا على مذهب أبي حنيفة، لا لا أخي، الاجتهاد باصطلاح منهم يقولون المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد بأقوال مذهب معين ولا بقواعد اجتهاده، هذا يسموه مجتهد مطلق، كالأئمة الأربعة بالنسبة بعضهم لبعض. أكو مجتهد مقيد بالمذهب، ليش المقيد؟ مو بمفردات الاجتهاد، بقواعده، بقواعده. الصاحبان أو مثلا الإمام مالك كذا يأخذ بقواعد أهل المدينة وأنه حجة وكذا إلى آخره، موجود هذا. فالإمام المذهب الحنفي كان ينشأ والخلاف موجود بين الإمام أبو حنيفة وتلامذته، وعلى علم به ويناقشهم ويناقشونه ويرتضي هو هذا المذهب، هذا الفرق يعني. ولذلك تجد أقوال المذهب، فيأتي من بعدهم يأخذ هذا أبو يوسف هذا بالقضاء، حتى الإمام زفر هو من أصغر تلامذة أبو حنيفة، أيضا يؤخذ بقوله في بعض المسائل، أو ما يأخذون به يعني يجتهدون به. هذا مجتهد مقيد بالمذهب. أكو مجتهد بنوع معين في مسائل الميراث، في مسائل القتل، هل هو مانع يعني القتل الخطرة والعمد يمنع من الميراث أم لا، مجتهد في مسائل معينة وهي قضايا الميراث، مجتهد مسألة يعني موضوعنا مو مسألة معينة، لأن الميراث مسائل كثيرة جدا، يعني اختلاف قديم، هذا العون مثلا يؤخذ به أو ما يؤخذ به، مسألة إذا اشتركت الأخوة الأم مع الأخوة الأشقاء، هل الأخوة الأشقاء يشتركون في ميراث الأخوة الأم إذا استغرقت الفروض أصحابها؟ سيدنا عمر رجع عن رأي الأول وأخذ شرك الأخوة الأشقاء مع الأخوة الأم في الثلث، هذه اجتهادات موجودة في مسألة معينة وقد يكون كذا إلى آخره، فالاجتهاد يتبعض ويتجزأ وليس شيئا واحدا. نعم. لكن الكل مستندهم الاجتهاد هو نصوص القرآن وما يفهمون منه، وكذلك السنة وما يفهمونه منه، لأنه هناك اختلاف في الفهم، اختلاف في كذا، موجود هذا. لكن لا يعني الاختلاف هو الجواز أن تأخذ أي قول خط عشواء، وإنما تأخذ ما هو الأشبه بكتاب الله وسنة رسوله والأقرب إلى الصواب، حسب ما أنت يعني عندك هذه القدرة إلى الترجيحات البسيطة، يعني هذا يعني تأخذ. أنا أقصد أنه هناك من العلماء المتأخرين من قال أن الصاحبين مجتهدان مطلقان وليس مجتهدا مذهب، ومنهم من قال هما مجتهدان. لا ما قال هذا، هي اصطلاحات، مثل ابن تيمية، ابن تيمية هو منتسب قال مذهب الحنبلي، لكن هو حقيقة مجتهد مطلق بكل معنى الإطلاق، لكن هو ملتزم باقتناع منا بقواعد المذهب الحنبلي من حيث الجملة هذا، لكن هو مجتهد، ولذلك عند الاختيارات يسموها مطبوعة، هي الاختيارات يا ابن تيمية خالف المذاهب مو فقط الحنبلي، كل المذاهب المعروفة، ولكن لم ينفرد. يقال يا شيخنا انه ما احتاج ان يخرج عن المذهب الحنبلي لكثرة الروايات عن الامام فيه. لا لا هو خرج في بعض مسائل اخي بالاختيارات هذه نادرة اظن هذه ما ادري يعني نادرة يعني ما ملتزم التزام المقلد بالمذهب الحنبلي لا هو مجتهد احمد شيخنا في بعض المسائل نقل عن 5 روايات 6 اكبر احيانا 10 روايات لا هذا يختار هو مجتهد مطلق من قلنا فهو يرجح أما الحديث أو فهمه أو تقييده أو تخصيصه أو إلى آخره هذا المجتهد المطلق أكو مجتهد في المذهب يرجح بعض الأقوال اللي قيلت في المذهب هذا مجتهد في المذهب أكو مجتهد في موضوع معين في القتول ومدى اللي يكون مانع من الميراث أو ما إلى ذلك هاي موجودة هاي الخلافات أخي في الميراث نفسه الميراث هذا موجود يعني العول مثلا الحجب الكذا نصيب الجد مع الأخوة الشافعي يورثهم مع الأخوة أبو حنيفة ما يورثهم وهكذا نعم يقول المادة 23 في المادة 23 لكن أكو شيء واحد أنا وصلت إلى أنه إذا كان هذه المسألة بحثت في زمن الصحابة وصاروا على قولين أو 3 أقوال لا أعتقد أنه يأتي واحد بعدهم ويختار برأي جديد لم يقله أحد من الصحابة في هذه المسألة ما أظن هذا يوجد ما يجوز هذا غيرهم يجوز لكن أنه الصحابة كلهم غاب عنهم هذا الحكم في هذه المسألة أبدا يعني غاب عنهم وأباحوا لأنفسهم كل واحد يأتي الجاي بعد الصحابة أن يأتي بأي شيء بحجة أن هؤلاء ما معصومين وكذا لا ما أظن هذا ما أراه هذا لأن أقوالهم منضبطة نعم كذا شيخنا شيخ بعض الأصوليين رأوا أنه حتى في غير الصحابة أنه لا يجوز إحدى القول ثالث في من بعد يعني إذا يعني حصل الخلاف في قولين مثلا أو 3 في زمن من يعني لا أرجع لا حصراني مسألة الصحابة أولا مسألة الإجماع السكوتي هذا اختلاف موجود بين الفقهاء هل ينزل منزلة الاجتماع الصريح أم لا أنا في هالمسألة الإجماع السكوتي في زمن الصحابة كالإجماع الصريح خصوصية لهم ليش خصوصية لهم لأنه معروف أنهم يعني لا يمكن أن يبلغهم قول ويسكتون عنه ويعتقدون خلافه لا سيما وأن عددهم كان معروف وما إلى ذلك ومعروف عليه من جرأة في الحق والصواب فما يعقل أنه يبلغهم رأي من شروط الإجماع السكوتي أن يشيع هذا الأمر هذا القول ويسكت الباقون أو يقول به بعضهم صراحة والبقية يسكتون هنا ممكن الخلاف أنه من اعتبر كالإجماع الصريح أما الصحابة لا هم أخي هم نقلوا الدين لنا كيف يخافون أن يبدون رأي هذا ما يعقل هذا أبدا وأن عندنا قاعدة واحدة بسيطة امرأة ردت على عمر امرأة لا يا أم نقول مسألة المهور فامرأة التي يتحملها الصدر أبو عمر ويقول نعم أصابت امرأة وأخطأ عمر إيش هذا فهذا الصحابة لهم شيء آخر هم نقلت الدين بمجموعهم ماذا أقول كل واحد منهم لكن كلهم يجمعون إجماع صريح أو سكوت على حكم مسألة ويجي واحد بعدهم يدينا أن الصواب هو هذا الرأي الذي لم يصل إليه الصحابة هذا بعيد نعم قال المادة 23 و1000 لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بلا شرط عوض أو بميراث أو بوصية قال بالشرح أو ببدل غير مالي كالمهر لأن الشفعة قد شرعت في المبادلة المالية وبين السبب في شرح المادة كذا إيضاح القيود قوله بلا عوض وفائدة هذا تستفاد من المادة الآنبة وبهذه الصورة لو أراد أحد بيع عرصته المملوكة من آخر ولئلا يطلب الجار الملاصق الشفعة أفرز نصف ذراع من عرض العرصة على امتداد العقار المشفوع به ووهبه من المشتري وسلمه إياه شوف باب الحيل هنا شوف هي شنو المسألة أخي هو يعني الأحكام كلها يعني يقصد بها تحقيق المصالح المشروعة وزرع المفاسد المنكرة شرعا. هذا المبدأ قد يعني يصادفك في العراقيل أمام الحيل. هل هنا يعني نترك هذا المبدأ، مبدأ عن رعاية تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، أم كيف؟ لا، يبقى هذا. لكن قد نتأثر بالحيل، هنا يختلف الفقهاء. منهم من يتمسك هذا الظاهر ما يخوضون أكثر منا، منهم لا يقفون عند هذا الظاهر ما يقبلون به، يبحثون يشوفون أن هذا وراءه حيل إسقاط لما هو مشروع، تهربا من مشروع، فيقولون لا باطل هذا. وأكبر دليل نشوف مثلا مال التحليل. التحليل شنو التحليل؟ أن الزوج لما يطلق زوجته الثلاث هاي بينونة كبرى، زين، فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره كيف هذا؟ النكاح يطلق على الوطي وعلى العقد المجرد كذا، جاء مفسرا بالحديث حتى تذوق صيلته ويذوق صيلتها، زين. بعضهم ما أخذ به، حنفية ما يأخذون بالمحل، يقولون ما دام هذا نكاح صحيح كذا ظاهرا وباطنا ما لازم بيته، تزوجها لأجل أن كذا، زين. ما الدخول، الدخول هذا بالسنة النبوية مو بس مجرد يعقد عليها، لازم يدخل بها. سعيد بن المسيب أحد التابعين أظن ما كان يشترط الدخول، أدري هذا مو حجة قوله، ما وصل الحديث إلى آخره. المهم أكو احتيال بيهم يبالغون، ابن تيمية يبالغ كثير في هذا، في التحليل، في التحليل مو فقط اللي يقول حللتك تزوج، لا، إذا كان القرائن المظاهر تدل على قصد التحليل، كان يزوج امرأة كريفة من رجل وضيع ولا تعرفه ولا يعرفه، ها؟ إذن هذا قصد التحليل. فهذه المسائل يعني المبدأ يبقى، الحكم الشرعي باقي، لكن هل نترك هذا ونظل نتابع أن هناك قرائن لا يراد بها اتباع هذا النص وكذا، التهرب من حقيقة الحكم؟ هنا المسألة، منهم من يمسك بالظاهر ومنهم من لا كذا. والمذاهب مأخوذة، الشافعية أيضا مثلا مسألة بيع العينة، بيع العينة شنو هو؟ أبيعك سلعة هذه مثلا العصا بعشرة نسيئة، نسيئة، ثم اشتريها منك أنا نفسي بتسعة نقدا، فالمسألة كأنه أنا أقرضتك تسعة على أن أخذ منك شنو؟ عشرة. منهم من قال لا، هذا وأظن الشافعية قل ما أنا لازم بيه، البيعين هو صحيح، الأول بيع بالنسيئة بيع بالجن يجوز، ثم البايع ما ممنوعني يشتري السلعة التي باعها لهذا بالتراضي بكذا، فالبيع إذا الثاني أيضا صحيح، ما يلتفتون إلى الدوابع وأن المسألة هو قرض بالربا ألبسه لباس البيع. بهم لا أقول لا، هذا ممنوع، بيعين واضح، بتلاحظ؟ نعم. كل واحد إلى وجهة نظر فيها، والظاهر يعني قد تغلب ناحية على ناحية لأسباب متعددة، منها الحاجة بيع الوفاء مثلا، هذا بيع الوفاء هو أول مظاهر فيما وراء النهر عند الحنفية، وهو حتى أنه في بعضهم لما أول مظاهر ذكر واحد كانت رسالة والله ماجستير يمكن كذا، نقل نقول قال هؤلاء يأكلون الباطل أول مظاهر، التالي لما استمر كذا منهم من أجاز باعتبار الحاجة، لأن ما حل واحد يداين الآخر بدون ربا، فجاءوا بيع بالوفاء، بيع الوفاء بيعك هذه الدار بكذا مبلغ بشرط أنه إذا رديت لك هذا الثمن ترد لي أنت المبيع بعد سنة سنتين ثلاثة. جوزوا هذا البيع باعتبار أنه سحصل الآن المبلغ وسينتفع هو من داري، يسكن مجانا أو كذا. هذا يقول لك الحاجة كذا، شو نسوي كذا، ما نريد احنا نرتكب الحرام. منهم من يمنع مطلقا وحتى الآن يصرون على المنع، ومنهم من أباحه بحجة الضرورة وجعل من عموم البلوى وما إلى ذلك. أنتم تمنعونه يا شيخ؟ نعم، تمنعونه بيع الوفاء، ترجحون عدم جوازه؟ إيه نعم، عدم جوازه، نعم شيخ. قال ووهبه من المشتري وسلمه إياه ثم بعد ذلك باعه الباقي. فلا شفعة للجار لأن القسم المتصل بالمشفوع به موهوب ولا تجري الشفعة بالهبة. أما القسم المباع فليس ملاصق، وسيبين شرحا في ختام هذا الكتاب. كل احتيال يعني حيلة هذا. شوف الحيلة هي الحيلة إذا كان يعني الوصول إلى الحق هذا يعني يباح فيها، يعني مو ما يباح مطلقا إذا توصل إلى حق مو لا باطل. وهناك سعة يعني حتى نقل مسألة أول في القرآن لما حلف حلف سيدنا أيوب فأخذ من كذا ولا تحنف، مو هيجي؟ لأن هناك يوصل إلى كذا، لأن هاي المرأة كانت وفية لزوجها، مر الضرب كلهم ابتعدوا عنه إلا هذه، ما أدري حصل منها فالشيء فغضب عليها زوجها، يعني ما تستحق يعني، لكن هو صدر منهم في حال غضبه، فجاء هذا التحديد مسألة هذا خذ ضغطا وكذا. قال وسيبين شرحا في ختام هذا الكتاب أن هذه المسألة إحدى حيل إسقاط حق الشبهة. اثنين بلا شرط. فائدة هذا تستفاد من المادة الآنفة، مثلا لو وهب الواهب عرصته المملوكة بلا شرط العوض لزيد وسلمه إياها وأعطى زيد واهبه دارا مملوكة له على أنها عوض وسلمه إياها أيضا، فكما أنه ليس لشفيع العرصة أخذها بالشفعة فليس لشفيع الدار أن يطلب الشفعة فيها. فإن شف إذا وهبها في نفس الوقت وهب جزءا من الأرض للملاصقة ما لدني يعني حسب الظاهر. شوف مني خلاصة هذه الحيلة والاحتيال إلى مطلوبه عن طريق الظاهر، هو ما يريد الظاهر يريد الوصول إلى ذلك. فهنا منهم من قال ننظر إلى هذه الوسيلة اللي نسميها الحيلة ليس فيها ما يعيب، ليس فيها ما يعيب، والوصل اللي يوصل إلى أيضا ظاهر ما يساعده، لكن في الحقيقة هو ما أخذ هذه الوسيلة التي ظاهرها صحيح إلا للوصول إلى هذا الغرض. رجل معه أرض فوهب نصفها لرجل وباع نصفها الآخر لرجل آخر، فهل للموهوب له أن يشفع من اشترى؟ لا، الموهوب له لازم يتملك قبضها. مو قلنا لكن في نفس الوقت هو هذا مثال المشفوع به من شروط أن يكون صالح للأخذ الاعتماد عليه أن يتملك ملك تام، ليس فيه شرط مثلا شرط الخيار، ماكو ملك تام. فهنا إذا هذا وهب لي نصف الآن وقبضها تماما، مو هيك في نفس الوقت الذي معه، ما نسب الوقت موقتا لننظر تمام، يعني هذا باع وهب نصفه بيع وهبة بملكية تامة صار مالكا. النصف الثاني ينظر إلى أيضا هالحالة، إذا كان بيع مشترك كذا فالمشتري الأول الذي ترى نصفه له أن يشتري هذا. فأنا أخذ رجل عنده شخصين قال هذه الأرض أهبك نصفها وأنت أبيعك النصف الآخر، فهل للموهوب له أن يشفع المشتري؟ مقتلك لازم تتم ابن ملكية المشفوع هذا اللي شفعه، لازم يتملك ابن تكمل إجراءات الهبة تماما، لا الله يصير هو شفيع له حق الأخذ بالشفعة. إن كملتها معا البيع والهبة في ما نرجع على القبل، يعني هيك حالة تصير هذا يعني الاحتيال تصير، أما إذا صار اختلاف القاضي أيهما يقرب هل هذا حصل قبل هذا، رجعنا إلى تكييف الحالة هي يصدق عليها هذه قبل هذه أم لا، مسائل هاي. نعم شيخنا المادة 24 و1000 تقول يشترط أن لا يكون للشفيع رضا في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة، مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك، وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته، وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه. كان وكيل البيع. راجع مادة شوف هم يقولون الواحد. شوف هنا مسألة يعني يشترط بثبوت حق الشفعة أن لا يعزف ولا يعني يظهر عدم رغبت في الشبعة، يعني رضا بمن استبعده. هذا يعني هل معنى ذلك أنه هو في المسجد جالس رأسا قال له يا فلان أنا سمعت فلان باع ملك كذا، هنا هل واجب عليه رأسا يقول أريدها في الشبعة؟ ألا يمهل أن يشوف الشعر كذا كان ومن هو هذا المشتري ما تعطى مهلة؟ الظاهر هنا في هذه المسألة هم يقولون المواثبة، يعني لازم رأسا أن يقول أريدها بالشبعة. وأنا رجح أن يقول هذا الشفيع أن يقول هذا دون أن يعني يبين رغبته وعدم رغبته إلى أن يعرف من المشتري وش قد الثمن. لماذا؟ لأن الشبعة هذه مو لازمة للشفيع، هو يقول أنا أريدها بالشبعة فقام بالمواثبة. في بعض المواثبة يأتي بعد ذلك التقرير، يروح إلى مكان العقار المبيع ويجيب شهود ويقول يشهدوا بأني أنا شبعت هذا. هاي الفترة يقدر يسأل بيها، فليت الحفظ حقه وعدم التشبث المشتري بأنه سكت لما سمع كذا، رجح أنه يقول نعم أريدها بالشبعة، ثم بعد ذلك يتأكد من المشتري والثمن والكذا إلى آخره، أحفظ بحقه. لأن الشبعة ليست هي واجبة للشفيع أن يستمر بها، لا جوز ما يستمر بإجراءاتها. نعم، وإلا هم يقولون القاعدة أن لا يعلن عن رضائه بالبيع وعدم رغبته في الشفعة لا صراحة ولا دلالة. الصراحة هذا يعني إحراج إلى، فلازم التخلص من هذا الإحراج. نقول نعم على هذا الشفيع الذي دار ملاصقة للدار التي بيعت ليفعل حقه أن يقول نعم أريدها بالشبعة خلاص، وعنده فرصة أن يتأكد من المشتري ومن هو الثمن وما إلى ذلك قبل أن يقوم بالإشهاد والتقرير. يسموه إشهاد والتقرير، يجيب شهود ويروح للعقار يقول أنا أشهد بأنني أريدها بالشبعة. فرجح له نعم خليني يقول أريدها بالشبعة، فإن سكت فيعتبر سكوته سقوط أو رجوع عن رغبته في الشفعة. نعم. فلا يشترط في الأخذ بالشفعة أن لا يكون للشفيع رضا في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة. الشفعة تمام. فأجل خلاص من هالمسائل كلها، يعني نقول للشفيع لأجل أن تخلص من هالمسألة لا نقولها محيلة تسويها، أنه قل أريدها بالشفعة حتى ما يسقط حقك. إيه. قال وألا يكون الشفيع قد أبرأ المشتري من حق الشفعة أو سلم الشفعة كلا أو بعضا بعد البيع، وبعد أن يكون قد علم على وجه الصحة أولا بقدر الثمن والجنس، ثانيا بشرط أن يعرف هاي كلها، ثانيا بمشترى المشفور، حتى أنه لو كان له رضا على هذا الوجه أو إبراء أو تسليم تسقط الشفعة، يعني تسقط الشفعة بثلاثة أسباب: أولا الإبراء من الشفعة، ثانيا تسليم الشفعة كلا، ثالثا تسليم الشفعة بعضا. لكن يشترط لصحة هذا الإبراء والتسليم ثلاثة شروط وقد بينت في شرح هذه المادة: إيضاح القيود، واحد قدر الثمن، يختلف الغرض بالشفعة باختلاف قدر الثمن، فعليه لو سلم الشفيع الشفعة لبعض الوجوه ثم تبين خلافها تبقى الشفعة على حالها، لأن التسليم لم يكن على الوجه الذي يستحق فيه الشفيع، يعني الشفعة ما سقطت، يعني لا يكون الشفيع قد سلم الشفعة التي يستحقها. مسائل تتفرع من هذا: أولا لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استماعه وقوع البيع بألف قرش فضة ثم فهم أنه وقع بأقل من الدراهم الفضة المذكورة كان التسليم باطلا. ثانيا لو حط وأنزل البايع مقدارا من الثمن بعد أن سلم الشفيع شفعته تثبت شفعة الشفيع، لأن الحط يلحق بأصل العقد. نعم. الحط على التزيد من الثمن. نعم. ثالثا لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استخباره أن المشفوع بيع بألف قرش فضة ثم تحقق بعد ذلك أنه بيع بألف قرش أو أكثر، فلا شفعة للشفيع بعده، لأن تسليم الشفيع بهذه الصورة لما كان مبنيا على استنكار الثمن، فإذا زاد الثمن كان أحرى أن يرضى بالتسليم. رابعا لو سلم الشفيع الشفعة بعد أن استخبر أن البيع وقع بألف قرش فضة ثم فهم أنه قد بيع بألف قرش أو أكثر من العروض فلا شفعة له، لأن الشفيع في البيع بالعروض على هذا الوجه إنما يأخذ المشفوع بقيمة تلك العروض دراهم أو دنانير. وعلى هذا التقدير إذا تبين أنه بيع بألف قرش ذهبا فبما أن هذا التسليم صحيح كان تسليم الشفعة صحيحا أيضا. خامسا، لو سلم الشفيع الشفعة باستخبار كونه بيع بألف قرش فضة ثم فهم أنه بيع بذهب بقيمة ألف قرش فضة فلا شفعة استحسانا، مع أن القياس أنه ما دام متساوي يشفع. ما وجه الاستحسان؟ ذكره وجه الاستحسان، إلا ذكره وجه الاستحسان أنهما جنس واحد في الثمنية، جنس واحد في الثمنية، ولهذا ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، والقياس أن يثبت له حق الشفعة، وهو قول الإمام والقياس إيش؟ والقياس أن يثبت له حق الشفعة. لا لا، والقياس أن لا يثبت، أن لا يثبت له حق الشفعة. والقياس أن لا يثبت له حق الشفعة. نعم. لأن هو يشتري بنفس الثمن. القياس يثبت له والاستحسان لا يثبت. لا لا بالعكس. لا لا ذكرى مرة ثانية يا وسع نجن نفهم على الله. نعم. شيخنا شيخنا. ذكرى قيس يا وسع. لو سلم الشفيع الشفعة باستخبار كونه بيع بألف قرش فضة. نعم. ثم فهم أنه بيع بذهب بقيمة ألف قرش فضة فلا شفعة. لا لا بهم بألف قرش. بثمنها ذهبا. بثمنها ذهبا. لا. لو سلم الشفيع الشفعة باستخبار كونه بيع بألف قرش فضة قيل له بألف قرش فضة ثم فهم تبين يعني أنه بيع بذهب بقيمة ألف قرش فضة بما يساويها من الذهب يعني. القياس هذا ما يصير. فلا شفعة له، فلا شفعة استحسانا. لا لا ذكر بعد دواسته عيبين وجه الاستحسان. وجه الاستحسان أيه؟ أنهما جنس واحد في الثمنية. بل صحيح. نعم. هنا تمام استحسانا يعني لا شفعة. يقول وجه الاستحسان أنهما جنس واحد في الثمنية ولهذا ضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة يعني فلا شفعة. والقياس أن يثبت له حق الشفعة وهو قول الإمام وزفر. أنها تثبت الشفعة. أخي يعني ما أظن هذا الكلام له. القياس أنه ما تثبت. ليش؟ لأنه الثمن أخبر بألف قرش والثاني أخبر بأن يدفع بالذهب قيمة ألف قرش فصار هنا يعني اختلاف. عكس المسألة يعني. إيه. لكن الاستحسان له الشفعة. الاستحسان له الشفعة. ليش؟ لأنه ثمنية من جنس واحد وهو الثمنية. وده يقوي هذا بأن كونهم جنس واحد أن الفضة تضم للذهب عند تقدير نصاب الزكاة. عرفت؟ نعم. فهذا هو هذا. لا مو مثل الظاهرة. ظاهرة يخالف اللي ده أقوله. نعم هذا لا لا هو القياس أنه ما يحصل. طيب والاستحسان أنه يحصل بأن لا فرق بين الاثنين باعتبارهم ثمنية. هذا هو. لا فله شفعة. القياس له شفعة. لا القياس له شفعة. لا شفعة له. والاستحسان له الشفعة. القياس هو أن يكون نفس الثمن ما لازم بذهبه ألف قرش فضة وتبين أنه بين أنه لا بالذهب لكن قيمة ألف. هذا الاستحسان لا شفعة له. لا الاستحسان له الشفعة باعتبار أن الثمن جنس واحد وهو الثمنية فيقوي هذا الاعتبار الاستحسان أنه بالزكاة إذا واحد عنده فضة وذهب الفضة مو واحدة تستطيع نصاب والذهب واحدة ما يستطيع نصاب لكن إذا ضميت الأول على الثاني شلون الضمة لو تجعل الكل ذهب لو تجعل الكل فضة. قال أما إذا فهم أنه بيع بذهب بقيمة أقل من ألف قرش فضة فالشفعة باقية. سادسا لو سلم الشفيع الشفعة باستخبار أن العقار المشفوع بيع في مقابل بقرة ثم تبين أنه بيع مقابل فرس أو عرض آخر ينظر فإذا فهم أن قيمة ذلك الفرس أو العرض مساوية لقيمة البقرة أو أكثر فلا شفعة له، وإذا كانت أقل بطل تسليم شفعته، لأن القيمة لأنها القيمة الواجبة على الشفيع. اثنين، جنسه، يختلف الغرض في الشفعة باختلاف جنس الثمن، فلو سلم الشفيع الشفعة لاستماعه وقوع البيع بألف قرش فضة، ثم بعد ذلك ظهر أنه بيع بشعير أو قمح بأقل من تلك القيمة أو أكثر أو بغير ذلك من المكيلات أو الموزونات والعدديات المتقاربة، باطل تسليم الشفعة وبقيت شفعة الشفيع، لأن التسليم في جنس واحد للثمن لا يكون تسليما في جنس آخر له، لأنه قد يسهل على الشفيع الأداء من جنس مع تعذره عليه من جنس آخر. فالحكم في كل مكيل وكل موزون وكل عددي متقارب على هذا المنوال. كذلك لو سلم الشفيع الشفعة بناء على إخباره أن الثمن عرض ثم فهم أن الثمن مكيل أو موزون فتبقى شفعته. ثلاثة، مشترى المشفوع، يختلف الغرض في الشفعة باختلاف المشترى، فلو سلم الشفيع بالشفعة عند استماع أن المشترى المشتري مش المشترى أن المشتري فلان، ثم بعد ذلك لو فهم أن المشتري شخص آخر بطل تسليم الشفعة وبقيت له الشفعة، لأن الناس متفاوتون في أخلاقهم، فبعضهم يرغب في معاشرتهم وبعضهم يجتنبون لشرهم، بناء عليه فتسليم الشفعة في حق أناس لا يكون تسليما في حق آخرين. كذلك لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استماعه أن المشتري فلان وثبت أن المشتري شخص آخر مع المشتري المذكور، تكون الشفعة للشفيع في حصة ذلك الآخر، لأن التسليم الشفعة في حق هذا غير موجود. فلو اشترى رجل دارا وقال للشفيع اشتريتها لنفسي، تسلم الشفيع الشفعة وسكت، ثم ظهر أنه اشتراها لغيره فلا تبطل الشفعة وعليه الفتوى. ولو قال سلمتها إن كنت اشتريت، هاي كلها كنه تختلف لا تختلف ليه كنه، لأن أساس تشريع الشفعة دفع الضرر ودفع الضرر، أما أن يكون بالملاصقة بالجار، وأما يكون نوع المشتري الناس يعرفون يعني بأخلاقهم ومعاملاتهم وما إلى ذلك، قد يرضى بهذا جوارا ولا يرضى بالآخر. قال ولو قال سلمتها إن كنت اشتريت لأجل نفسك، فإن كان اشتراه لغيره فلا تبطل الشفعة، لأنه إسقاط والإسقاط يحتمل التعليق. أربعة، مقدار المبيع، لو سلم الشفيع الشفعة بناء على استخبار أن ما بيعه هو نصف العقار فقط، ثم بعد ذلك فهم أنه قد بيع كل العقار، فتثبت الشفعة للشفيع في كل المبيع وليس في الباقي فقط، لأنه لما كان أخذ الكل من حق الشفيع وهو إنما سلم بالنصف والكل غير النصف، فإسقاط النصف ليس إسقاطا للكل. وكذلك تسليم الشفيع الشفعة ناشئ عن خوف ضرر الشركة، أما بيع الكل فليس به شركة، وهذا التعليل يستقيم في الجار دون الشريك والأول يستقيم فيهما. أما الحكم في عكسه فليس كذلك، يعني لو سلم الشفعة بناء على استماعه بيع العقار بتمامه، ثم بعد ذلك فهم أن المبيع هو نصفه فلا تكون له شفعة على ظاهر الرواية، لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه، لأن رغبة الناس في الكل عادة أكثر من رغبتهم في الأشخاص لخلو الجمل عن التشخيص، فإذا لم يرغب فيه فالأولى ألا يرغب في التشخيص، وهذا محمول على ما إذا كان ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بالألف، أما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ثم بان أنه اشترى النصف بخمسمائة فإنه على شفعته. كذلك لو زاد البائع مالا على المبيع بعد تسليم الشفيع الشفعة تثبت الشفعة للشفيع وإن كان هذا المال منقولا، وفي هذه الصورة إذا كان الشيء المزيد منقولا فللشفيع أخذ العقار فقط من الثمن. التقسيم الأول لتسليم الشفعة، مبطلات الشفعة بعد ثبوتها قسمان، القسم الأول اختياري والقسم الثاني ضروري. الاختيارات نوعان، النوع الأول الصريح وما يجري مجراه، كأبطلت شفعتي أو أسقطتها أو أبرأتك من الشفعة أو سلمتك الشفعة وما إلى ذلك من الألفاظ. ولو قال أجنبي للشفيع سلم الشفعة للمشتري فقال سلمتها لك، مش سلمها، سلمتها لك أو وهبتها وأعرضت عنها، كان تسليما في الاستحسان، لأن الأجنبي إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك فكانه قال سلمتها له من أجلك وإن يعني لشفاعتك يعني. وإن قال الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها، لم يكن ذلك لأنه كلام مبتدأ. شوف هنا أكو يعني سؤال يرد على هالمسائل، نعم ونشوف جوابه. هو يعني حق الشبهة يثبت للشفيع بعد تمام البيع والتملك، وصار المشتري هذا الأجنبي مالكا للمشروع فيه، متمام هذا؟ زين. فكيف أنه إذا سلم الشفيع الشفعة لمن يشتري هذا العقار تسقط حقه في الشفعة؟ لأنه ولم ومذهبته هو بعد علي، يعني ما ما المشتري لم يتملك بعد، لم يتملك إيه. فكيف أنه إذا سلم له الشفيع الشفعة يعني شنو سلمه؟ يعني قال له مالي ذا بعد تسقط حقه، ومذهبت حقه بعد، حقه يثبت لما يتملك المشتري المبيع. هو يفترض الآن أنه قد تملك شيخنا. لا مو هذا التملك. لا مو يفترض التملك، وإنما لما يسلمنا الشفعة يكون قد فوت شرطا أو نوع من الإجراء قبل الاستمرار به. المواثبة كأنه يعني لو سقط أسقط المواثبة، عرف المبيع والمشتري والثمن وسكت أو قال ما أريده تبقى لعق شفعة حتى قبل ما هذا، لأنه أسقط شرطا من شروط بقاء الحق له وهو المواثبة. هذا السؤال. نعم قال كذا لو سمع الشفيع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق الشفعة، هذا بالدلالة دلالة. وليس له بعد ذلك طلب الشفعة. حرمتنا كذا. وقولوا في هذا المثال إذا سمع عقد البيع ليس قيد احترازيا، لأن العلم والجهل متساويان في الإسقاط الصريح بخلاف الإسقاط بطريق الدلالة، فإنه لا يسقط حقه ثمت إلا بعد العلم بالبيع. مثلا لو قال البائع أو المشتري للشفيع أبرئنا من إقامة الدعوى أو الدعاوى، وأبرأهما أي البائع والمشتري من كافة الدعاوى ولم يكن عالما بوقوع البيع، تسقط شفعته قضاء وديانة على القول المفتى به. قرروا به يا شيخنا كيف هذا، كيف تسقط؟ هم جاءوا له بحيلة قالوا أبرئنا من أي دعوى قضائية، قال أبرأتكم، وهما مش عارف أصلا أنه قد ثبت له حق الشفعة. أخذ بالظاهر هذا هو محق الشبعة أخي، خلاف يعني القياس كما يقولون، لأنه فت قيد على المشتري أنه مع الحرية كذا كذا، لكن هنا نصير أمام شيئين، بين مصلحة المشتري الأجنبي وبين هذا مصلحة الشفيع، بأنه يريد يدفع الضرر عن نفسه بأن هو يتملك هذا، فرجح دفع الضرر لدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. تقول مو هذا مصلحة المشتري؟ الجواب لا، هذا المشتري ما خسران في الشيء، وإنما يمكن أن يحقق مصلحة بالشراء إذا سلم له الشراء، بينما هذا ده يدفع ضرر واقع، ضرر واقع، لأن تبينت معالمة بإقدام هذا يسوون إجراءات البيع. نعم. قال وعليه فتسليم الشفعة إسقاطه، وبما أنه لا يتوقف على العلم فتسقط شفعة الشفيع بالتسليم، سواء أكان وقت التسليم واقفا عليه أو غير واقف، وسواء أكان المشتري حاضرا. النوع الثاني الدلالة، وهي كل ما يدل على عقد البيع من طرف الشفيع أو على الرضا بحكم العقد للمشتري. طيب يا شيخ، لكن هنا يقول ولو لم يعلم، يعني هنا يا شيخ ما عنده معرفة؟ لا لا لازم يعلم، لا لا لابد من علم، لكن العلم مو العلم حقيقي، قد يكون نفترض العلم فيه، يعني لو علم هو بطريقة ما بجلوسه في المجلس وسمع هذا السماع وكذا، يعني هاي مسألة تقديرية أنه النجل منزلة الذي يعلم. إيه نعم. كأنه ظاهر الكلام بمجلة أنه يساوي يعني مطلقا أنه جاء يعني علم أو لم يعلم. إذا صرح بالإسقاط لا لا لا ما العلم أو لم يعلم، مسألة الإسقاط الشبهة مالته. قال النوع الثاني الدلالة، وهي كل ما يدل على عقد البيع من طرف الشفيع أو على الرضا بحكم العقد للمشتري، وذلك كترك الطلب فورا، والمساومة والاستئجار من المشتري، والأخذ مزارعة، والأخذ معاملة، والاستيداع والاستيصال، كلها الحقيقة بها دلالة على الرضا، على الرضا، وطلب الشفيع أن يعطي له المشفوع صدقة، وقول المشتري للشفيع بعت تولية، هو البيع بثمن مثل الذي اشتراه به بعد بيان ذلك، وقال الشفيع هو مناسب، وقول الشفيع للمشتري يعني تولية، وقول المشتري للشفيع إنني قد صرفت كذا على البناء فإذا كنت تعطيني المصاريف أبيعك كما أخذته، فقال له الشفيع مناسب، فهذه الأشياء تسليم دلالة، وكذا لو أراد الشفيع بعد أن سمع بعقد البيع اشتراء العقار المشفوع من المبتع. هاي نرجع كلها إلى تقدير القاضي لتصلح أن تكون دلالة أم لا. قال وكذا لو أراد الشفيع بعد أن سمع بعقد البيع اشتراء العقار المشفوع من المشتري أو استئجاره منه يسقط حق شفعته أو يسقط حق شفعته ولا يعود له حق الشفعة بامتناع المشتري عن البيع أو الإيجار، لأن ذلك دليل الإعراض القسم الثاني الضروري، وهذا عبارة عن وفاة الشفيع بعد الطلبين وقبل الأخذ بالشفعة. نعم الوفاة ضروري بحد الوفاة باعتبار أن الأخذ بالشفعة أمر تقديري، فهذا لما مات وصار وارث جديد هذا قد لا يرى في هذا المشتري ضرر عليه ولا كذا، فيسقط يعني هذا لا تورث الشفعة لا تورث ما تورث مثل خيار الشر. نعم التقسيم الثاني لتسليم الشفعة ليش قال الطلبين المواثبة والإعلان الطلبين قال بعد الطلبين يقول وفاة الشفيع بعد الطلبين بعد الطلبين يعني المواثبة والتقرير الإشهاد الإشهاد وهي لازم يأخذ عدل ويا الشهود اثنين يقولوا ما اشتريت هذا العقار، هذا معنى التقرير أو الإشهاد، لكن هذا مو كمل مو صار يعني خلص يقدر يتراجع عنه لأنه طلب الشفعة مو لازم على الشفيع أن يستمر بها. نعم قال إذا طلب الشفيع تقسيط المبلغ عليه هل لا ما كنت تقسيط ما كنت تقسيط هذا المشتري إذا باعه نقدا عليه أن الشفيع يدفع نقدا، لا إذا المشتري كان بآجل هل الشفيع له أن يدفع بآجل؟ إيه نعم يقول هو يتملكه بما قام عليه بما عليه من ثمن ومصاريف وما إلى ذلك. نعم إن أراد أن أنه لا إذا كان ينقد الثمن لا مذي غرض يقبل هذا. نعم التقسيم الثالث قال التقسيم الثاني لتسليم الشفعة ويكون تسليم الشفعة إما كلا أو بعضا كقولك سلمتك نصف شفعتي أو ثلثها، وعلى هذا الوجه يحصل تسليم الكل بتسليم البعض. التقسيم الثالث لتسليم الشفعة ويكون تسليم الشفعة من طرف الشفيع وهذا ظاهر، أو يكون من طرف الوكيل بالشراء، فلو سلم الوكيل بالشراء الشفعة تسقط شفعة الموكل بالإجماع، كذلك لو سكت الوكيل المرقوم عن طلب المواثبة تسقط الشفعة بالإجماع، أو سلم الوكيل بطلب الشفعة، فإذا سلم في مجلس الحاكم كان صحيحا عند الشيخين، وإذا سلم في غير مجلس الحاكم فالتسليم عند الإمام الأعظم غير صحيح وعند الإمام أبي يوسف صحيح، وهذا الاختلاف بما أنه فرع يعني معرض الحاكم يقصدون بمجلس القضاء بالمحكمة يعني أمام القاضي. إيه؟ وهذا الاختلاف بما أنه فرع من الاختلاف في إقرار الوكيل وقد اختير في المادة كذا قول الإمام الأعظم، هذه المسألة أيضا يلزم أن تبنى على قول هذا الإمام، وكما يجوز للوكيل بطلب الشفعة أن يسلم الشفعة على الوجه المشروع فإقراره بتسليم موكله إذا كان في حضور الحاكم صحيح، أما في حضور غير الحاكم فليس بصحيح لكنه يخرج من الخصومة. وقوله في المثال الأخير إذا أراد ليس للإحتراز، فإذا اشترى الشفيع بالفعل من المشتري فلا تبقى له شفعة، لأن محاولة الشفيع الشراء من المشتري إعراض عن الشفعة ولذلك يسقط حق الشفعة. وتتفرع المسألة الآتية من بطلان الشفعة إذا اشترى الشفيع من المشتري، قال يثبت حق الشفعة لغير شفيع مشتري المشتري من الشفعاء لغير شفيع مشتري المشتري من الشفعاء، سواء أكان هؤلاء الشفعاء مساوين لشفيع المشتري درجة أم كانوا دونه، وعليه فلهؤلاء الشفعاء أخذ المشفوع بالعقد الأول أو بالعقد الثاني، أما لو اشترى الشفيع من صاحب المال فلا شفعة لمن في داخله من الشفعاء. ويفهم من هذه الإيضاحات ألا منافاة بين هذا الشرح ومسألة تثبت الشفعة للمشتري أيضا المبينة في شرح المادة 8 و 1000، جاء بعد أن سمع بانعقاد البيع، لأن الشفيع لو استلم أو طلب الاستئجار من المشتري وهو غير عالم بالشراء فلا تبطل الشفعة. يقيمون وزن كبير وزن كبير إلى علم علم الشفيع. نعم استلم مش استلم. اثنين مثال لا شفعة لمن يعقد البيع أو لمن يباع لأجله أو لمن يكون متمما للعقد، هذه ضابطة يتفرع منها المسائل الآتية. المسألة الأولى لا شفعة لأحد في المال الذي يبيعه فلو باع أحد نصف حصته في العقار الذي يملكه مع آخر مناصفة ومشاعا واتخذ صاحب الحصة الأخرى الشفعة فليس للبائع أن يشارك الشفيع بحجة أنه شريك في المبيع. المسألة الثانية، لو وكل أحد آخر في بيع نصف عقاره من أحد ولدى بيعه وإرادة الجار الشفيع أخذه من المشتري أخذه من المشتري، فليس لذلك الشخص أي الوكيل بالبيع أن يقول بما إنني شريك في نفس المبيع فإني شفيع به. المسألة الثالثة، كذلك إذا كان أحد وكيلا للبائع وكان شفيعا بالعقار فلا يكون له حق الشفعة أيضا. المسألة الرابعة، لو اشترى اثنان عقارا وكان أحدهما شفيعا فليس لذلك الشفيع حق الشفعة في حصة ذلك المشتري الأجنبي، لأن الشراء الأجنبي لا يتم إلا بقبول الشفيع لنفسه. المسألة الخامسة، إذا كان لعقار ثلاثة شفعاء فاشتراه اثنان منهم فقط على أن يكون سدسه لأحدهما والخمسة أسداس للثاني، فبما أنهما قد اشتريا هذا العقار صفقة واحدة كان الشراء صحيحا وليس لأحدهما على الآخر حق شفعة، لأنهما متى اشتريا بالعقار صفقة واحدة صار كل واحد منهما متمما عقد صاحبه، لأنه لا يصح شراء أحدهما إلا بقبول الآخر، فلو أخذ منه كان ساعيا بنقض ما تم به. المسألة السادسة، لو كان أحد وكيلا بالدرك في البيع فلا تكون له الشفعة في ذلك البيع، لأنه بضمانه له الدرك ضمن له أن يحصل له الدار، وذلك لا يكون إلا بتركه الشفعة وفي أخذه بها إبطال ذلك. المسألة السابعة، لو عقد البيع على أن الشفيع كفيل بثمن المبيع على وجه المادة كذا وكان الشفيع حاضرا وكفل فلا شفعة له، لأن البيع تم من جهة الشفيع فلا شفعة له. المسألة الثامنة، إذا شرط الخيار بعقد البيع لشخص ثالث ونفذ الشخص المذكور البيع وأسقط الخيار فلا شفعة له، إلا أنه لو قال لدى تنفيذ هذا كل توسع فيما تسقط الشفعة فيه دلالة. نعم. توسع كثير هذا فيه يعني هنا يعني من جهة أنه الدلالة تقوى وتضعف يا شيخ، بل يعني هواية مراعاة هذه لحق المشتري في هالحالة في هالأحوال هذه. نعم. إيه؟ مع أنه درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن ده يجعل الدلالة قوية من المجلد يعني تكون كالصريح. نعم. إذا شرط الخيار في عقد البيع لشخص ثالث ونفذ الشخص المذكور البيع وأسقط الخيار فلا شفعة له، إلا أنه لو قال لدى تنفيذ البيع قد أمضيت البيع لكوني أخذت المبيع بالشفعة فلا يكون مسقطا لشفعته، يصير مشتري يعني شافع. جاء في مثال المجلة الأخيرة، إذا كان وكيلا للبيع للإحتراز عن الوكيل بالشراء، فلو وكل المشتري لاشتراء عقار شفيعه والشفيع المشتري اشتراه بالوكالة أيضا تثبت الشفعة أيضا، لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم أو سكوت ولم يوجد واحد منهما، ولأن أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذا صحت له. فإذا قلت كيف يقضى له بها، قلت إن كان الآمر حاضرا قضى له بالشفعة على قضي له بالشفعة على الآمر، ويؤمر المشتري وهو الشفيع بقبضها لنفسه وعهدته على البائع وإن كان الآمر غائبا قبضها أولا للآمر والعهدة عليه. كذلك لو اشترى المضارب بمال المضاربة عقارا فصار رب المال لذلك العقار شفيعا بسبب عقار آخر، كان لرب المال حق الشفعة والحكم واحد سواء أكان الشراء من الأصيل أم من الوكيل. سبعة، بعد البيع، أما التسليم قبل البيع فلا يسقط الشفعة، لأن ثبوت الشفعة يكون بعد وجود البيع، وبما أن الشفعة قبل البيع معدومة فالتسليم ليس بصحيح. وفي خيار الرؤية نظير هذا، فلو أسقط المشتري خياره قبل رؤية المبيع فلا يسقط، أما بعد البيع فالتسليم صحيح. يعني السقوط يتعلق بعد شيء موجود. أما بعد البيع فالتسليم صحيح، سواء أعلم الشفيع بوجوب الشفعة أم لم يعلم، وسواء أعلم المسقط إليه هذا الحق أم لم يعلم، لأن تسليم الشفعة إسقاط حق، ولهذا يصح من غير قبول ولا يرتد بالرد، وإسقاط الحق يعتمد على وجوب الحق دون علم المسقط إليه كالطلاق والعتاق. وإذا وهب لرجل دارا على عوض 1000 درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع الشفعة فهو باطل، حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة لأنه أسقط حقه قبل الوجوب. طيب يا شيخ، لو سقط حق الشفعة ثم رد المشتري إلى البائع المبيع بأن أقاله، هل له الشفيع أن يشفع مرة أخرى؟ ما إذا بقى نفس الإقالة هو إرجاع الطرفين لما كان عليهم الزام. نعم إيه نعم. صار عقد. لا. صار عقد من الإقالة بالنسبة للأجانب عقد جديد. فيكون لها الشفيع عقد شبعة أيضا. أن يشفعهم. إيه نعم. نعم. من البائع الأول. إيه نعم ما مو البائع الأول. لا شخص باع أرض ثم صار أصلاً أصلاً حق الشفعة. لا مو أصلاً. ما يخالف. مو لاسقطة. ما طلب بالشفعة. مع علمه وكذا إلى آخره. ثم صارت إقالة. رجع هذا الإقالة بالنسبة للأجانب يعتبر عقد جديد فيجوز له أن يطلبها بالشفعة. وإذا أسقطها طيب أقول لك صار عقد جديد مع ما طبق عليه اللي قلنا. نعم. قال ثمانية الإبراء لو أبرأ الشفيع بعد البيع المشتري من حق الشفعة سقط حق الشفعة وهذا الإبراء ليس بموقوف على قبول المشتري كما لا يرد برده والإبراء كما يكون حقيقة يكون مجازا والإبراء من الشفعة مجازا هو بيعها من المشتري أو إجراء صلح على مال مع المشتري عن حق الشفعة فلو باع الشفيع حق شفعته للمشتري بكذا درهما عجيب يعني يبيع حق الشفعة يقول أنا أتنازل عن الشفعة بس هو مقابل مال لا ما يصح هذا أولا تسقط حق شفعته ولا حق له في المال عجيب طيب وش يقول بالله هو يقول قال والإبراء كما يكون حقيقة يكون مجازا والإبراء من الشفعة مجازا هو بيعها من المشتري أو إجراء صلح على مال مع المشتري عن حق الشفعة فلو باع الشفيع حق شفعته للمشتري بكذا درهما وأخذه المشتري تسقط الشفعة فلا بدل بلا بدل بلا بدل جميل جميل خلاص واضح صح طيب شيخنا لأن هذا حق مقابل لأن هذا هو حق لدفع الضرر شيخنا فلما تبيع إذا ماكو ضرر عليه في مسألة مشابهة ما أدري ما تقولون فيها شيخنا وهي إذا إحدى الزوجات أو إحدى الزوجتين إذا تنازلت عن حقها في المبيع مقابل مال مقابل مال يصح هذا زيادة مال لها بعد شنو شيخنا الآن واحد متزوج اثنين ساوم إحدى زوجاته قال الليلة أنا سأبيت عند الأخرى اسمحي لي وأعطيكي تنازلي عن ليلتك وأعطيكي ألف ريال مثلاً يعني هذه مجنونة والله أخي مسألة التنازل هو حصل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري واحدة من زوجاته سودة رضي الله عنها سودة يمكن نعم إلى إلى إلى إلى عائشة رضي الله عنها تنازلت عنه فيبدو لي أن هنا هذا حق لا يقبل الاعتيار بالبدل لا يقبل نعم يعني ترجحون هذا هي مسألة خلاف شيخنا بعض العلماء قال هذا لا. حق يصح لا. لا لا هذا حق مو مال المعاوضة فلما هي تقدر تتنازل عنه خلص إذا ماكو حاجة لأجل هذا البدل والكذا طيب هل وإذا أعطى البدل يلزمه أن يعطي الأخرى مثلها لا لا لا لا لا لا لا لا هاي خاصة بين أختم السنة ما هو شيء لكن لا لا ما ما ماكو لا تدخل على مساواة العدل ماكو حد الإذن هاي خاص كل واحدة لها حق خاص بها سودة مو تنازلت غلط نقول كل البقية تهم تنازلوا لا طيب إذا تنازلت ثم عادت عن تنازلها هل الحق هو هذا يتكرر المبيع فلما تنازلت هي تنازلت عن شيء موجود أما لو رجعت يبدو لي نعم لها أن ترجع فيما يستقبل لأن لا طبعا فيما يستقبل لا لا نعم يا شهر ما ظري سألها أن تأخذ الحق المقابل مالي ما هو العلة ها ما هو العلة يعني أنها لا يجوز أن تأخذ مقابل لا يقبل العوض لأن هذا ماذا يقبل العوض أخي هذا هاي حقوق مو قابل الاعتياض يعني طيب يا شيخ شوف عبارة عن اللقمة هو لدفع ضرر الشبع لدفع ضرر خلص لما أنت تبيع بعوض أنت ما عندك ضرر تبين أنه لا ضرر منه وإنما تستعمل لتحصيل لا إنما ثبت لا أنا بدنا نتجاوز حق المشتري ونقول له أنت ممكن تتنازل عنه لو رضا له قضاء للشفيع ثم بعد ذلك كل الشفيع تقدر تستعيض عنه ليش هذا لا لا هو يا شيخ ما لو حدث لأنها منفعة شنو سوي حق الشفعة لا تباع حق الشفعة أخي ما أكون حق الشفعة ما تباع هذا حق الشفعة أساسا لدفع الضرر إذا ما نشوف يعني أقل شيء يقول لك سقط شفعتك. قال ويكون بيع الشفعة باطلا هكذا. ويكون بيع الشفعة باطلا. صح. لأن البيع تمليك مال بمال. نعم. وحق الشفعة لا يحتمل التمليك. كان عبارة عن الإسقاط مجازا. فتسقط الشفعة ولا يلزم المال. كذلك لو تصالح الشفيع مع المشتري على أن يترك حق شفعته على مال غير المشفوع كان الصلح باطلا ولا يلزم المال المذكور. وإذا أخذ الشفيع المال المذكور أي بدل الصلح تلزم إعادته، لأن حق الشفعة حق التملك المجرد وهو غير متقرر بمحل، فلا يجوز أخذ عوض في مقابلة مقابله ويكون المأخوذ رشوة. رشوة اللي يسميها رشوة باعتبارها ما يستحق. هاي هي يعني لو حدث الآن وتنازل بفلوس توجبون عليه الرد؟ تسقط حق شفعته مجرد هذا. مجرد أقول لك مجرد حصول اتفاق بأنه يعطي كذا تبقى وياه كذا سقط حق الشفعة ولا يستحق بعد المطالبة بأخذ البدل اللي اتفق عليه. لو سلم له المال هل يعني أبو قلنا شنو سلم ابني وذا أقول لك واضح انتهى العقد بينهم وأخذ المال مقابل إسقاط حق الشفعة. أقول لك يسترد المال إذا قبضه يسترده وإذا قبل ما يقبض ما له حق المطالبة دي. نعم. قال فلو كان الصلح على نصف الدار بنصف الثمن جاز الصلح، بخلاف ما لو صالح على أخذ بيت بعين من الدار بحصته من الثمن، حيث لا يجوز الصلح لأن حصته مجهولة وله شفعة لفقد الأعراض. واحد هاي هو أخذ شفعة بالدار كلها تصالح وياه هذا قال له ندخل مطالب كذا أعطيك نصفه شفعتك فقط بالنصف والنصف الثاني، فإذا قبل الشفيع بذلك كذا. لأن الصلح هو في الحقيقة تنازل صاحب حق عن بعض حقه منع للنزاع والكذا. نعم. قال لصلح الشفيع ثلاثة أوجه. الوجه الأول الصلح على نصف المشفوع بنصف الثمن وهذا الصلح جائز. والوجه الثاني الصلح على أن يأخذ محل معين محلا معينا محلا معينا أن يأخذ محلا معينا من العقار بحصته من الثمن أو يؤخذ. وهذا الصلح ليس صحيحا لأن الحصة من الثمن مجهولة ولا تبطل شفعته لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بعد الصلح. الوجه الثالث تبطل شفعته ولا يلزم إعطاؤه بدل الصلح كالصلح على مقدار من الدراهم على أن يترك الشفيع شفعته، وهذا الصلح باطل لأنه حصل إعراض عن الأخذ بالشفعة ولا يجب المال. قلنا على واضح شيخنا. طيب شيخنا في عندي هذه الآن يعني في عندي مسألتان. المسألة الأولى هناك بنك الآن اسمه بنك الأمل كما قيل لي. شنو؟ بنك هنا وين؟ في صنعاء اسمه بنك الأمل. أظن أن عنده مشروع الإقراض المشاريع الصغيرة. هاي شنو جديد هذا اللي يصير؟ جديد شيخنا. المقصود منها الحد من البطالة يعني. الحد من البطالة كما قالوا. كيفية شيخنا إنه يأتي مثلا أربعة أشخاص يقول أنا أقرضكم مبلغ من المال. ها؟ بوش يصير أربعة أشخاص؟ معلش علشان كذا أنا أضرب لك أطرح لك. يعني واحد ما يصير. لا ما يصير واحد يقول. شنو يجون شركاء بالقرض؟ أنا سأذكر الكيفية وبعدين. يقول أربعة ولا يحتاج منهم ضمانة. يجعل عليهم مسؤولا منهم على الثلاثة. وهذا المسؤول هو الذي يستلم المبلغ وهو الذي يكفل البقية. تمام؟ يستلم المبلغ ثم يوزع المبلغ على الأصحاب، أو لا يوزع المبلغ بالأصح، يروح يشتري سلع يقولون نحن نريد السلع الفلانية عشان نتجر بها، فيشتري مثلا لهذا ب100,000 ولهذا ب100,000 ولهذا ب100,000 على أن يسددها للبنك 130,000 مثلا أو 110,000 تمام شيخنا؟ واضح الصورة إلى هنا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. لا هم يخرجوا على أساس بيع المرابحة. أي باب من رابحة؟ على أساس إنه أي باب من رابحة؟ مخلوطة لو شركة لو كذا لو ضمان، ليش هالحكي هذا؟ هذا إيش هذا؟ هذا يسويها رأسا، نعم يقرض الآخرين بضمان واحد. لا بس هو يريد ربح البنك. ما إذا هو الربح أخذ ليس هذا بنك أن أقرض قروضا بسيطة لأجل أن يعمل بها الشخص، لكن يأتيني بكفيل مليء لا بد يلقي له كفيل مثلا داين 100 دولار يجيب له كفيل بهذا يشتغل بها سلعة يبيع كذا يبيع سلع دخان كذا بالشارع يعني هذا درج حاله يمكن هذا وعمل جيد هذا شيخنا هو هذا يريد أن لا يمكن هذا هذا أصلا تصورها يريد إيش الالتواءات هذه طيب شيخنا المسألة الثانية هذا إذا أقبال أمل بهذه الصورة نعم عمل جيد ومبرور وهذا يمكن الأغنياء يكفلون فد واحد مبلغ بسيط يعرفوه جارة مثلا صديقة كذا أو يجعل شريك وياه نفس الشيء هذا طيب شيخنا مسألة ثانية شخص وضع أعطى شخصا مالا يتجر به مضاربة يعني عقد مضاربة ثم اشترط عليه صاحب المال اشترط على المضارب أن يدفع له كل شهر مثلا 50,000 تمام على أن يتم الحساب بينهم في نهاية العام وتخصم من أرباحه ما حصل قابلة للزيادة والنقص إن كان الربح أكثر زيد زيد زيد له وإن كان الربح أقل جعل الدين عليه صاحب رأس المال هذا يفسد هذا شيخنا هذه على أساس مصاريف يعني هو كل رأس ماله واضح شيخنا المسألة لا بيها أشياء أخي أولا لما المال المضاربة ما يقدر بعد رب المال أن يستولي أو يتصرف فيما أعطاه للمضارب ما يقدر هذا بعد ما دامت المضاربة قائمة أي وحدة ثانيا إذا يأخذ سلفة يعني من هذا يعني بعد حصول الربح لو قبل حصول الربح قبل حصول الربح قبل حصول الربح ما يخالف هذا إذا يأخذ الآن راح ينقص من رأس المال الذي استلمه منه من المضارب لأن هو ما عنده هذا المضارب راح ينقص من رأس المال باعتبار أن هذا جزء من الربح نقص هذا نقص أرباح الجزء الذي أخذه باعتبار سلبه من الربح طيب شيخنا لو خرجنا هذا على أنه قرض بموافقة الطرفين لا ما أقول قرض هنا ما نبي قرض هذا القرض هو أن يكون مالك المضارب ما مالك هو ما أعطاه من ماله أدري هذا هو رأس المال المضاربة كل ما يكون كثير ربح المضارب يكون كثير طيب شيخ نقصه أنا أعطيت عند المضارب أخي هذا المال هو مال رب المال لكن هل بس هذا تاجر كبير هذا تاجر كبير ما لي لازم كبير هو حاطه أسهم عنده يعني أقول لك ما لي لازم كبير صغير ما لي لازم الحالة هالشكل هذا المال المضاربة رأس المال هو موجود كأمانة عند من جهة أنه تبقى ملكية رأس المال إلى بدليل أنه إذا ما ربح هو يسترده مو تمام فهذا ما يقدر يتصرف به تصرف المالك يقول لا أنا أقرضك من رأس المال إذا هو ابتداء نقص رأس المال والرضا بالمضارب بمقدار المال لأن راح يبذل جهد هو لازم يرتضي أيضا بالمضاربة إذا كان رأس مال رب المال بقدر معين هذا يريد لفرض طلب جديد وموافقة جديدة ومسألة الربح أيضا كذا لا إلزام في ذلك هذا اللي يريد أقول هو المضارب خلص قال أنا أعطيك مبلغ مصاريف يعني شنو مصاريف ابني يعني ماكو مصاريف معلش شيخنا أنا عندي 1,000,000 ريال وضعته كله عند هذا الشخص التاجر وأريد مصاريفي كل شهر أصرف على عيالي يعني. فقال لي التاجر واحد أخ ما له دخل هذا المضارب يريد يستقرض قرضا من هذا مو هيك خلص هاي ما لازم لي يعني ما له دخل بالمال المضاربه لازم تنقص ولا يا اخي. لكن هو هكذا شيخنا، هل اذا خرجناه على انه قرض لا اقول لك ما قرض مو من راس المال، ليس من راس المال يا شيخ، خلص جاي يقرض منه رب المال عنده اموال كثيره اخي، انت جزء من هالمال للمضارب 1000 دينار لازم نقد ايضا، اذا سلمه بضاعه قال له روح نقدي حارس خلص، هذه صارت يحكمها احكام المضاربه من جملتها هذا المال ما يقدر يتصرف به خارج نطاق المضاربه معناته، ولا يقوم منا الى رب المال ولا والى اخره. اما المضارب هذا محتاج اقترض من صاحب رب المال مو من راس هذا، عنده اموال اخرى خلص ما ماكو مانع ما بي لك شيء هذا. طيب يا شيخ لو كان العكس، لو كان يا شيخ انا صاحب راس المال وهذا المضارب الذي يضارب معي هو يشتغل وانا اذن له ان ياخذ من في كل شهر مبلغ مثلا 50,000 ريال لمصروفه وانا صاحب راس المال انا وهو صاحب ما ياخذ، اقول لك ما ياذن ولا شيء، جاينا منك جاينا من فلوس الاخرى وليس من مال مضاربه، تنقطع صله رب المال بالمال ما دامت المضاربه موجوده قائمه، عرفت؟ ما هذا؟ شو وقت ما تنتهي المضاربه ان كانت محدوده بمده وتقاسمون وياخذ الاموال يصير كل واحد على بينه من امره. نعم. هذا بنك الامل صحيح راح يصير يعني؟ موجود الان. موجود قالوا لدعم الفقراء ودعم العائلة. هالشكل مو بدعم يكسر ظهر للفقير، حجة الفقير. شنو يجيب 4 اشخاص وياه ويجيب كذا مصاريخ 4 يجيبهم. نعم. نعم شيخنا اخونا الاخ علي ابو كحلاء قتلوا خاله عظم الله اجركم، هذا الاخ الاعلامي الذي معنا اخونا الاعلامي قتلوا خاله علي ابو كحلاء الذي صور يا شيخ نعم قتل خاله قتل نعم قتله العساكر فنعزيه يا شيخنا نعزيه به وين هو؟ موجود هذا نعم نعم تفضل اخي نعزيك عظم الله اجرك ندعو لفقيدكم الرحمه والمغفره والرضوان ونعوضكم عنه خير من ذلك. نعم شيخنا نعم خلاص؟ وثلث اي خلاص الشرط شيخنا هاي هذا كيف حالك؟ والله الحمد لله شنو الجديد عندك؟ جديدة السيارة رجعت كما كانت